اللهم اشرح صدرنا للإيمان يا رب. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللهم امين اللهم اكرمنا. ومريم ابنة عمران. نعم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. اللهم صل على سيد رسول الله يوم تجلى على عبادك يا رب. انت صاحب الفضل يا رب. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. ما شاء الله. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود بسم الله الرحمن الرحيم. حي حي حي الله يا رحمة دنا الأخرى يا رب. الحق ما الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية الله يكرمك أشهد أن لا إله إلا الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية الله يفتح عليك يا مولانا الله يكرمك الله يكرمك في الليالي الحلوة المفضلة دي الله يفتح عليك فهل ترى لهم من باقية مكرمنا يا رب فهل ترى لهم من باقية يا سلام الله الله الله فهل ترى لهم من باقية وجاء رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية الله الله يا سيدي الله أنت القادر يا رب إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أشهد أن لا إله إلا الله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال صل على سيد رسول الله اللهم صل على حضرة النبي. نعم. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. اللهم صل على سيد رسول الله. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. في تجلي وشاهد حضرة النبي ربنا في شر مرة ليلة مبروكة ليلة مبروكة يا شيخ ربنا يفتح عليك الله يكفي شر المرض ويعفى عنك. الدروب خاطر شوف انا جاي منين يا شيخ الدروب خاطر يا شيخ انا جاي منين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما الله يفتح عليك. الله ما يديك علينا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب. نعم. المتجلي يا رب انسى نفس البلاد يا رب. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فترضى. عليه الصلاة والسلام. الله. الله يا ابو محمد. الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر. يا الله يا حبيبي يا جميل يا حبيبي والله. وأما السائل فلا تنهر. الله الله الله. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. اللهم اشرح صدرنا بالإيمان يا رب. الله يفتح عليك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله.